وعلى هذا الشراب إذا وقع فيه هذه الحشرات فلا ينجس، ويجوز للإنسان أنه يكفى ويتعفف عنه لأنه يعار. قال ابن المنذر في الأوسط: قال عوام أهل العلم أن الماء لا يفسد بموت الذباب والخنفساء وما أشبه ذلك. قال: هذا قول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة وأبي ثور، وروي معنى هذا القول عن النخعي والحسن وعكرمة وعطاء. ثم قال: ولا أعلم أحدا قال غير ما ذكرت إلا الشافعي في أحد قولين، والقول الذي يوافق السنة وقول سائر أهل العلم أولى به. انتهى بالصرف. وقد قال بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائر ابن حزم رحمه الله بن محمد. عندكم هكذا النسخة القديمة؟ من عنده الملزمة التي بخط اليد؟ إيش عنده بنجاسة أو بعدم نجاسة؟ إن شاء الله يراجعون. أسعدنا أخي، ما وجدت المسألة؟ مسألة ما وجدتها؟ ها، ما في كلام نحن أضفناه أثناء المراجعة. فإن شاء الله يراجع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.